عاشتها خرجت لي مرا من عاشتها خرجت لي مرا انا بغيتها ما ادري دي فرصي غيرته منها بالهضرة ما على باليش بصوفاسي من عاشتها خرجت مرا من عاشتها خرجت مرا في حياتي يا رب تنسى نصح كيما انتي مازال والله ناس مجسوسة وصلتي الامر للهبال انا بغيتها ما قريتي فرصي غيرته منها بالهدرة من عاشتها خرجت تمرة من عاشتها خرجت تمرة خرجت لي مرا من عرفتها خرجت لي مرا